نبدأ باسم المسيح ونقدم المدح لقدس ذكر مريح بنيوت أوفاكاراس. ترك الأسر والجاه واختار من فداه وذهب للصحراء بنيوت أوفاكاراس. اقتال الفضاء الرفض المجد الزائل والكل عن حياته سائل بنيوت أوفاكاراس. الله لما أراد يكشف سرته للعباد أعطى أنباب وارشاد بنيوت أوفاكاراس. أنباب ومكف إلى ريا القديسة الطوباوية خرج للبرية بنيوت أوفاكاراس. قبل مع الآباء وسأل عن مشتهى صلاته تبهج السماء بنيوت أوفاكاراس. صديق السمائين والملائكة الأرضين والكل خاتم عين بنيوت أوفاكاراس. صلاته تبطل غضب الله والأرض موطئ قدمه طالب داود فأتاه بنيوت أوفاكاراس. يا خزر روح الحبيب في التامن من أبيب ويسر في فرح عجيب بنيوت أوفاكاراس. كل إنسان تعبان أو حيران وللكنيسة أمان بنيوت أوفاكاراس. اذكرنا يا بنا أمام من فادانا يتحقق رجانا بنيوت أوفاكاراس. رجانا هو الفردوس مع الرب بنيوت أوفاكاراس.